الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قبل هذا تقدم معنا بالأمس الأقوال، تقدم معنا ذكر الأقوال في عدد النفقات، والراجح أنها نفختان فقط، نفخة الفزع وهي نفسها نفخة الصعق، وهكذا نفخة البعث. ما هو الدليل على هذا الراجح؟ ظاهر الآيتين التي في آخر النمل والتي في الزمر، أضف إلى ذلك ظاهر الحديثين، هذا الذي لم أذكره، ظاهر الحديثين. ما هما الحديثان؟ أي حديثين؟ ظاهر الآيتين فيها ذكر النفختين فقط، وأيضا ظاهر الحديثين. ما هما الحديثان؟ حديث أبي هريرة: ما بين النفختين إيش؟ 40. قال: ما بين النفختين. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي ذكر في الدرس الماضي، قال: ثم ينفخ في الصور، فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، فما يسمع أحد إلا رفع ليتا أصغى ليتا ووضع ليتا، قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله مطرا، ثم ينفخ في الصور مرة أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فظاهر حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين، وظاهر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي في مسلم، يدل على أن النفخات إنما هي نفختان فقط. هذا هو الراجح، وهذا رجحه جماعة من أهل العلم، منهم القرطبي وابن حجر والقشيري وجماعة. قال رحمه الله: كيف صفة الحشر من الكتاب؟ قال في الجواب: في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، الآية، وقوله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، الآيات، وقوله تعالى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، الآيات، وقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، الآيات، وقوله تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل، وقوله تعالى: ومن يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، وغير ذلك من الآيات كثير. بعدما ذكر المصنف رحمه الله مسألة البعث ومسألة النفخ في الصور، ذكر هذه المسألة وهي مسألة الحشر. فما هو البعث؟ هو خروجهم من قبورهم أحياء بعد النفخ في الصور، ثم بعد ذلك ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم الحشر، يحصل لهم الحشر. ما هو الحشر؟ لغة الجمع مع سوق. ما هو الحشر؟ لغة الجمع مع سوق، وشرعا هو جمع الناس بعد خروجهم من قبورهم إلى أرض الموقف، هو أن تجمع الخلائق بعد خروجها من قبورها إلى أرض الموقف، وهذا مما أجمع عليه المسلمون ودلت عليه آيات كتاب الله عز وجل وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله يقول: قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وهكذا يقول الله يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن. وهكذا يذكر ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة حصول هذا الحشر، ذلك حشر علينا يسير. والحشر يكون لجميع الخلائق الإنس والجن، بل وأيضا الدواب والحيوانات، كما قال عز وجل وإذا الوحوش حشرت، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وهكذا في حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لتعدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. هذا دليل على أن هذه البهائم تحشر يوم القيامة. فهذا هو الحشر العام، الحشر لجميع الخلائق. وهناك حشر في الدنيا وهو من علامات الساعة الكبرى، بل هو من آخر علامات الساعة، خروج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر وهي بلاد الشام. تخرج من قعر عدن هي آخر علامات الساعة، ثم تملأ المشرق، ثم تحشر الناس إلى المغرب وهي بلاد الشام. فهذا الحشر في الدنيا كما في حديث حذيفة ابن أسي في صحيح الإمام مسلم. وهناك حشر لجميع الخلائق وهو بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، فيخرجون من قبورهم مسرعين إلى أرض الموقف. وهذا الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله، حشر الخلائق كلها وجمعها إلى أرض الموقف، تلكم الأرض التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد، متفق عليه من حديث سهل بن سعد، على أرض بيضاء عفراء، العفراء من العفر وهو البياض الذي ليس بناصع، كقرصة النقي رغيف من دقيق خالص ليس فيه نخالة وليس فيه غش، ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها جبال ولا أودية ولا حدود ولا علامات ولا أبنية ولا أشجار، ليس فيها معلم لأحد. فهذا الحشر دلت عليه هذه الآيات من كتاب الله عز وجل. وهناك حشر آخر وهو الحشر إلى الجنة والحشر إلى النار، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أيش معنى وفدا؟ أي قائمون راكبون. فهناك حشر إلى الجنة بعد الموقف وحشر إلى النار. فأنواع الحشر ثلاثة: حشر في الدنيا إلى أرض المحشر وهو آخر علامات الساعة، والحشر العام حشر الخلائق كلها بعد خروجها من قبورها إلى أرض الموقف، فهناك حشر إلى الجنة وحشر إلى النار. ودلت هذه الأدلة على ذلك في صفة الحشر، قال سبحانه وتعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. نعم، يدخل الإنسان إلى هذه الدنيا فهو فريد وحيد، ليس معه مال وليس معه ملابس وليس معه شيء. انظروا كيف يخرج المولود من بطن أمه، هل يخرج واحد ولابس حلي في يده أو فتاة في أذنها يعني شيء من الأخراس أو في يديها أو في صدرها أو يخرج واحد وهو مكتسي بشيء، لا، الغني والفقير، ابن الرئيس والمرؤوس والنسيب والوضيع وكل أحد يخرجون يعني كما قال الله عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. في الآية الثانية وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جميع الخلائق. في الآية الثالثة بيان الحشر إلى الجنة وإلى النار. في الآية الرابعة أيضا استدل بها بعض العلم على أنواع الحشر أنهم على أوجه مختلفة. قالوا ثم ذكر الآية الأخيرة وهي بيان حشر الكفار، كيف أن المسلمين يكرمون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وأما الكفار فإهانة لهم وعقوبة فإنهم يحشرون على وجوههم، كما قال الله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم، كما قال سبحانه يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما، فهذه إهانة وعقوبة لهم. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الكافر على وجهه، قال الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يحشره يوم القيامة على وجهه. ثم قال رحمه الله كيف صفته من السنة، الجواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هو متفق عليه من حديث أبي هريرة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه، قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. الحديث هو أيضا متفق عليه من حديث الأول من حديث أنس تقدم متفق عليه، وهذا من حديث ابن عباس متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، وهو أيضا متفق عليه. نعم، وهذه بعض الأحاديث في بيان الحشر. أما الحديث الأول حديث أبي هريرة يحشر الناس على ثلاث طرائق، ظاهر أن هذا الحشر في الدنيا ظاهرة، كما قال الخطابي وغيره أنه الحشر في الدنيا، قال أنه وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. ظاهره أنه الحشر الذي يكون من آخر علامات الساعة، لكن فيه شيء من الإشكال، وهو كما ذكر أهل العلم قوله راغبين راهبين. ما معنى راغبين راهبين؟ مع أن الساعة لا تقوم إلا على من؟ إلا على شرار الخلق. تقدم معنا حديث عبد الله بن عمرو وجاء من حديث غيره أنه ترسل ريح باردة من قبل الشام فتقبض روح كل من كان في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان. فهؤلاء الذين تحشرهم النار كلهم كفار، فإن الساعة تقوم على شرار الخلق، فكيف يكون يعني منهم الراغب والراهب؟ فالله أعلم، كما استشكل الشراح في هذا الحديث، ولهذا اختلفوا هل هذا هو حشر في الدنيا أو حشر يوم القيامة. أما الحديث الثاني فواضح يا رسول يا نبي الله كيف يحشر كافر على وجهه، قال ليس الذي يمشى على رجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. وأما الحديث الرابع أو الثالث قال إنكم، قال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. حفاة أي غير منتعلين، ما يكون على أقدامهم شيء، لا خفاف ولا نعال ولا أربطة ولا لفائف ولا شيء. حفاة عراة، عراة أي غير مكتسين، ليست عليهم ملابس. الغني والفقير بل والأنبياء، حتى الأنبياء يخرجون من قبورهم عراة، بدليل أن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. غرلا أي غير مختونين. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم كما بدأنا أول خلق نعيده، كما أنهم دخلوا في هذه الدنيا وهم بدون نعال، دخلوا حفاة يسقط المولود من بطن أمه وهو حافي وهو عاري وهو غير مختون. فهكذا يحشرون يوم القيامة كما دخلوا، كما بدأنا أول خلق نعيده. قالوا إن أول خلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وهذا يدل على حقارة الدنيا، أنه مهما جمع الإنسان من الدنيا فيخلف هذا وراء ظهره، ما يكون معه مما ينتفع به إلا عمله الصالح الذي قدمه في الدنيا، وإلا فالأموال والأولاد والزوجات والقبائل والعشائر والأنساب والجاه، كل هذا لا معنى له ولا يستفيد منه شيئا، بدليل الحديث الذي بعده لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، استشكلت عائشة وفزعت وخافت من شدة حيائها، فقالت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الحال والأمر كما قال الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهكذا الأنبياء يقول الواحد منهم يوم القيامة نفسي نفسي اللهم سلم سلم. إذا كان هذا شأن الأنبياء يرون من أهوال وأحوال ذلك اليوم ما تطيش به العقول، فلهذا يعني هذا فيه أيضا عبرة وعظة لهذا الحشر. وفق الله الجميع إلى أمره، الحمد لله.